بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. قال إمام البخاري: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال عز وجل: وما زادهم إلا وزدناهم هدى. وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله عز وجل: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. الذين قالهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال قال: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. هذا من كلام المصنف. يقول: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن الإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم يعني الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة، نجدد إيماننا أو نزداد إيمانا. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجة، أي سبيلا وسنة. طبعا الإمام البخاري يستأنس في تراجمه بالآيات، يستأنس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت مسندة على شرطه أو ليست على شرطه، يستأنس بأقوال الصحابة والتابعين، فيعضد ذلك يعني ما ترجم يعني به. قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الإيمان. يقول: هو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الإيمان. وكتاب مصدر، يقال كتب يكتب كتابة وكتابة وكتابا، ومادة كتب دل على الجمع والضم، ومنه الكتيبة والكتابة، استعمل ذلك فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجميع المسائل. والضم فيه بالنسبة إلى المكتوب يعني من الحروف حقيقة، وبالنسبة إلى المعاني فالكتاب يجمع حروف يعني كثيرة، وكذلك يجمع معاني كثيرة، والمراد منها وبالنسبة إلى المعاني المرادة منها مجاز. والباب موضوع المدخل، موضوع المدخل يعني مكان بيدخل منه يعني إلى يعني مكان، فاستعماله في المعاني مجاز، من هذا باب تدخل منه إلى كثير يعني من المعاني. والإيمان لغة التصديق، وشرعا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه. فالإيمان لغة هو التصديق، وشرعا هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه. وهذا القدر متفق عليه، هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه. ثم وقع الاختلاف: هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبر عما في القلب، إذ التصديق من أفعال القلوب، أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك كفعل المأمورات وترك المنهيات كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. والإيمان فيما قيل مشتق من الأمن، وفيه نظر لتبين مدلولي الأمن والتصديق، إلا أن لوحظ فيه معنى مجازي، فيقال: أمنه إذا صدقه، أي أمنه التكذيب، ولم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب، لأن المقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها، كما قلنا أنه ما فيش كتاب بدء الوحي، وإن كان هنا ترقيم يعني الناشرين يدل على أن هذا الكتاب الثاني كتاب الإيمان، ولكن قلنا ما فيش كتاب بدء الوحي يعني بدء الوحي، وبعضهم قال باب يعني بدء الوحي هو باب وليس كتابا، وبعضهم قال يعني هو ليس حتى بابا، لأن هذا الباب يجمع كل الوحي الذي يتضمنه هذا الكتاب أو الذي تتضمنه السنة المشرفة. فيقول لم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب، لأن المقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها، لأنها تنطوي على ما يتعلق بما بعدها. واختلفت الروايات في تقديم البسملة على كتاب أو تأخيرها، ولكل وجه، والأول أظهر ووجه الثاني وعليه أكثر روايات أنه جعل ترجمة قائمة مقام تسمية السورة والأحاديث المذكورة بعد البسملة كالآيات مستفتحة بالبسملة. قول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. قال سقط لفظ باب من رواية الأصيلي، وقد وصل الحديث بعد تاما واقتصاره على طرفه في تسمية الشيء باسم بعضه، والمراد باب هذا الحديث، الباب الذي يذكر فيه هذا الحديث، لأن هذا الحديث المسند الذي ترجم له البخاري وابتدأ به كتاب الإمام. يقول قوله وهو أي الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص، وفي رواية الكشمهني قول وعمل، وهو اللفظ الوارد عن السلف، ليس قول وفعل وقول وعمل، الذين أطلقوا ذلك واهم ابن التين فظن أن قوله وهو إلى آخره مرفوع لما رآه معطوفا، يعني باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص، يعني بعض الناس ظنوا أن هذا إيه تكملة الحديث المرفوع المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الواقع أن قوله هو قول وفعل، هذا قول المصنف، وهو أن يعبر عن قول السلف عن الإيمان، يعني قول وفعل ويزيد وينقص. فيقول وهم ابن التين فظن أن قوله هو إلى آخره مرفوع لما رآه معطوفا، وليس ذلك مراد المصنف، وإن كان ذلك ورد بإسناد ضعيف من الإيمان قول وفعل. والكلام هنا في مقامين، أحدهما كونه قولا وعملا، والثاني كونه يزيد وينقص. فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين، وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح، فقول وفعل، قول باللسان وكما يقولون يعني تصديق بالجنان، هو عمل القلب، وعمل بالقلب واللسان والجوارح. يقول وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ليدخل الاعتقاد والعبادات. ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفى إنه هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى. فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله، لأن أيضا الخوارج يقولون بأن الإيمان قول وعمل، ولكن يقولون بأن العمل شرط في الصحة وليس شرطا في الكمال. يقول فالسلف قال هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص كما سيأتي. والمرجئة قالوا هو اعتقاد ونطق فقط، فالمرجئة مجمعون على تأخير العمل عن مسمى الإيمان، فيقولون هو قول باللسان وتصديق بالجنان، هو اعتقاد ونطق فقط. غلاة المرجئة هم الكرامية قالوا هو نطق فقط، يعني من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو مؤمن كامل الإيمان يعني عند الكرامية، وإن لم يصدق بقلبه فما في شيء اسمه نفاق، لأن المنافق يعني يشهد الشهادتين ويبطن الكفر. فالكرامية قالوا هو نطق فقط، والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد. المعتزلة طبعا الذين قالوا بأن فاعل الكبيرة فاسق ومصر على الصغيرة فاسق، والخوارج قالوا هو كافر خالف النار، وإجمعهم اسم الوعيدية الذين فهموا الشرع من خلال نصوص الوعيد. فالمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله، وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى، أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط، فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا. فما نقول له ويقر بلسان نقول له أنت منافق، لأن الله عز وجل أعلم بالقلوب. فبالنسبة لأحكام الدنيا اللي بينطق بالشهادتين يحكم بإسلامه، وإذا قصر في شيء فيحكم عليه بحسب الشريعة. فهذا يعني بالنسبة للإيه هو الإقرار فقط. أما بالنسبة ما عند الله جل فقال الإيمان يعني قول وفعل. فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم. فإن كان الفعل يدل على الكفر كالفسق فإن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره، ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله، ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر، ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته. وأثبتت المعتزلة الواسطة فقال الفاسق لا مؤمن ولا كافر. فمنزل بين الإيمان منزلتين، والخوارج قالوا الإنسان إما مؤمن وإما كافر، وطبعا الآخرة ما فيش منزل بين المنزلتين، فإما جنة وإما نار. فالمعتزلة قالوا أيضا هو خالد في النار في الآخرة، ولذلك يقولون هم اختلفوا مع الخوارج مقالا واتحدوا معهم مآلا. يقول وأما المقام الثاني هو القول بالزيادة والنقصان. وأما المقام الثاني فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وأنكر ذلك أكثر المتكلمين، وقالوا متى قلنا ذلك كان شكا. قال الشيخ محي الدين يعني النووي رحمه الله والأزهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة. فمن كان عنده علم بتفصيلات الشريعة وعلم مثلا بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بأدلة وجود الرب جل وعلا، فكلما ازداد علما يزداد ايمانا بخلاف العمي او بخلاف الجاهل الذي علم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاقر يعني به وصدق به دون علم بتفاصيل الشريعه وايمان يعني بالشرع ايمانا تفصيليا. يقول لهذا كان ايمان الصديق اقوى من ايمان غيره بحيث لا يعتريه الشبهه، ويؤيده ان كل احد يعلم ان ما في قلبه يتفاضل، حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها. وأحيانا يجتهد في الطاعة والعبادة ويجد إقبال على الله جل ورقة في قلبه، وأحيانا يجد قسوة ويجد فتور عن الذكر. فكل إنسان مؤمن يعلم من نفسه أن الإيمان فعلا يزيد وينقص. وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. فقد نقل محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة عن جماعة من الأئمة ذلك، وما نقل عن السلف صرح به عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي بن جريج ومعمر وغيرهم، هؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم. وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة، والسلف كان يقصدون بالسنة العقيدة، كانت السنة أشمل يعني من العقيدة، ولكن لأهمية العقيدة صنفوا يعني كتاب السنة كالإمام أحمد بن أبي عاصم اللالكائي. كذا نقله أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد وغيرهم من الأئمة. وروي بسنده الصحيح عن البخاري قال لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وعلى ذلك ترجم البخاري أكثر تراجم كتاب الإيمان في بيان دخول العمل في مسمى الإيمان. يقول أطنب ابن أبي حاتم اللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين، وحكى فضيل بن عياض وكيع عن أهل السنة والجماعة. وقال الحاكم في مناقب الشافعي حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال سمعت الشافعي يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. أخرجه أبو نعيم في ترجمة الشافعي في الحلية من وجه آخر عن الربيع وزاد يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، ثم تلا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ثم شرع المصنف يستدل ذلك بالآيات من القرآن مصرحة بالزيادة وبثبوتها يثبت المقابل يعني النقصان، فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة. فقال الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، هو لفظ حديث أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة من حديث أبي ذر ولفظه أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. ولفظ أبي أمامة من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وللترمذي من حديث معاذ بن أنس نحو حديث أبي أمامة، وزاد أحمد فيه ونصح لله، وزاد في أخرى ويعمل لسانه في ذكر الله. وله عن عمرو بن الجموح بلفظ لا يجري العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله. ولفظ البزار رفعه أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وسيأتي عند المصنف آية الإيمان حب الأنصار، واستدل بذلك على أن الإيمان يزيد وينقص لأن الحب والبغض يتفاوتان. قوله وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن علي أي ابن عمير الكندي وتابعي من أولاد الصحابة، وكان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة، يعني أمير عمر بن عبد العزيز على الجزيرة، فلذلك كتب إليه. والتعليق المذكور وصله أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان لهما من طريق عيسى بن عاصم قال حدثني علي بن علي قال كتب إلي عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن للإيمان فرائض وشرائع إلى آخره. وقوله إن الإيمان فرائض كذا ثبت في معظم الروايات باللام، وفرائض بالنصب على أنه اسم إن، وفي رواية ابن عساكر فإن الإيمان فرائض على أن الإيمان اسم واسم إن وفرائض خبرها، وبالأول جاء الموصول الذي أشرنا إليه. قول فرائض أي أعمال مفروضة، وشرائع أي عقائد دينية، وحدودا أي منهيات ممنوعة، وسننا أي مندوبات. قول فإن أعش فسأبينها أي أبين تفريعها لا أصولها، لأن أصولها كانت معلومة لهم مجملة على تجويز تأخير البيان عن وقت الحاجة من وقت الخطاب إذا الحاجة هنا لم تتحقق. والغرض من هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز كان ممن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، حيث قال استكمل ولم يستكمل، قال كرمني، وهذا على إحدى الروايتين. وأما الرواية الأخرى فقد يمنع ذلك لأنه جعل الإيمان غير الفرائض. قلت لكن آخر كلامه يشعر بذلك، وهو قوله فمن استكمل أي الفرائض وما معها فقد استكمل الإيمان، وبهذا تتفق الروايات، فالمراد أنها من المكملات لأن الشرع أطلق على مكملات الإيمان إيمانا. قوله وقال إبراهيم أي عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي، أشار إلى تفسير سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم هذه الآية. فروى ابن جرير بسنده الصحيح إلى سعيد قال قوله ليطمئن قلبي أي يزداد يقيني، وعن مجاهد قال لأزداد إيمانا إلى إيماني. وإذا ثبت ذلك عن إبراهيم عليه السلام مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أمر باتباع ملته كان كأنه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك. إن الله عز وجل قال ملة أبيكم إبراهيم، وقال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وإن فصل المصنف بين الآية وبين الآيات التي قبلها لأن الدليل يؤخذ من تلك بالنص ومن هذه بالإشارة، والله أعلم. قوله وقال معاذ بن جبل صرح بذلك الأصيلي، والتعليق المذكور وصله أحمد وبكر أيضا بسند صحيح إلى الأسود بن هلال قال لي معاذ بن جبل اجلس بنا نؤمن ساعة. وفي رواية لهما كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه اجلس بنا نؤمن ساعة فيجلسان فيذكران الله تعالى ويحمدانه ويزداد إيمانهم، أو يعني يحشر الإيمان في قلوبهم. وعرف من الرواية الأولى أن الأسود أبهم نفسه، ويحتمل أن يكون معاذ قال ذلك له ولغيره، وجه الدلالة منه ظاهرة لأنه لا يحمل على أصل الإيمان، يعني ليس معنى أنهم كانوا يعني غير مؤمنين قبل أن يجلسوا، ولكن هم مؤمنون وأرادوا أن يزداد الإيمان فيجلسون يذكرون الله عز وجل. يقول لأنه لا يحتمل على أصل الإيمان لكونه كان مؤمنا وأي مؤمن، وإنما يحمل على إرادة أنه يزداد إيمانا بذكر الله تعالى. وقال القاضي أبو بكر بن عربي لا تعلق فيه للزيادة، أن معاذ إنما أراد تجديد الإيمان لأن العبد يؤمن في أول مرة فرضا ثم يكون أبدا مجددا كلما نظر أو فكر، وما نفاه أولا أثبته آخرا لأن تجديد الإيمان إيمان. قول وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبراني بسند صحيح، وبقيته والصبر نصف الإيمان، وأخرجه أبو نعيم في الحلية البيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا ولا يثبت رفعه. وجرى المصنف على عادته في الاقتصار على ما يدل بالإشارة وحذف ما يدل بالصراحة، إذ لفظ النصف صريح في التجزئة، وفي الإيمان لأحمد من طريق عبد الله بن عكيم عن ابن مسعود أنه كان يقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، وإسناده صحيح، وهذا أصح في المقصود ولم يذكره المصنف لما أشرت إليه. تنبيه يقول تعلق بهذا الأثر من يقول إن الإيمان هو مجرد التصديق، وأجيب بأن مراد ابن مسعود أن اليقين هو أصل الإيمان، فإذا أيقن القلب انبعثت الجوارح كلها للقاء الله بالأعمال الصالحة، حتى قال سفيان الثوري لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار شوقا إلى الجنة وهربا من النار. أما أثر ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع محاك الصدر. المراد بالتقوى وقاية النفس من الشرك والأعمال السيئة والمواظبة على الأعمال الصالحة، وبهذا التقرير يصح استدلال المصنف. وقوله حاك بالمهملة الحاء والكاف الخفيفة أي تردد، ففيه إشارة إلى أن بعض المؤمنين بلغ كنه الإيمان وحقيقته وبعضهم لم يبلغ. وقد ورد معنا قول ابن عمر عند مسلم من حديث النواس مرفوعا، وعند أحمد من حديث وابصة، وحسن الترمذي من حديث عطية السعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس، وليس فيه شيء على شرط المصنف. فلهذا اقتصر على أثر ابن عمر ولم أره إلى الآن موصولا. وقد أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى عن أبي الدرداء قال تمام الإيمان أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون حراما. أما أثر مجاهد قال وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. يقول وصل هذا التعليق عبد بن حميد في تفسيره، والمراد أن الذي تظهرت عليه الأدلة من كتاب السنة هو شر الأنبياء كلهم. تنبيه قال الشيخ الإسلام البلقيني وقع في أصل الصحيح في جميع الروايات في أثر مجاهد هذا تصحيف قل من تعرض لبيانه، وذلك أن رضاه وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، والصواب أوصاك يا محمد وأنبياءه، يعني كلمة وإياه يعني في تصحيف، تصحيب يبقى تحريف في الايه في الكلمه مع يعني قرب يعني مبنى الكلمه اما في التشكيل او في بعض الايه الحروف. كذا اخرجه عبد بن حميد والفريابي والطبري وابن المنذر في تفاسيرهم. فالصواب اوصيناك يا محمد وانبياءه، وبه يستقيم الكلام ان كلمه واياه يعني ليس لها معنى على ما يعود الايه الضمير. وكيف يفرد مجاهد الضمير لنوح وحده مع أن في السياق ذكر جماعة انتهى، ولا منع من الإفراد في التفسير وإن كان لفظ الآية بالجمع الإرادة المخاطب والباقون تبع، وإفراد الضمير لا يمتنع لأن نوحا أفرد في الآية فلم يتعين التصحيح. فغاية ما ذكر من مجيء التفسير بخلاف لفظه أن يكون مذكورا عند المصنف بالمعنى والله أعلم. وقد استدل الشافعي وأحمد وغيرهما على أن الأعمال تدخل في الإيمان بهذه الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلى قوله دين القيمة. قال الشافعي ليس عليهم أحج من هذه الآية، أخرجه الخلال في كتاب السنة. قوله قال ابن عباس وآخر أثر قال وقال ابن عباس شرعة ومنهاجة قال سبيلا وسنة. وصل هذا التعليق عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح، ومنهاج السبيل أي الطريق الواضح والشرع والشريعة بمعنى، وقد شرع أي سنة، فعلى هذا فيه لف ونشف غير مرتب، فإن قيل هذا يدل على الاختلاف والذي قبله على الاتحاد، أجيب أن ذلك في أصول الدين وليس في الأنبياء وليس بين الأنبياء في اختلاف، وهذا من الفروع وهو الذي يدخله النص. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.